ولا يحزنون على ما تركوا من الذرية والأموال، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أما التفسير التحليلي فيقول ابن جرير رحمه الله: وهذا أمر، قل يا أهل الكتاب، وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإبلاغ اليهود والنصارى الذين كانوا بين ظهراني مهاجره، يقول تعالى بين ظهراني مهاجره، يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب، يعني أهل التوراة والإنجيل، لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه مما جاءكم به موسى صلى الله عليه وسلم معشر اليهود، ولا مما جاءكم به عيسى معشر النصارى حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني أنهم غيروا وحرفوا وبدلوا، ولم يبق من دين عيسى عليه الصلاة والسلام ولا من قبل ذلك موسى عليه الصلاة والسلام إلا يسيرا مما هو موجود بين أيديهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي مما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من الفرقان، فتعملوا بذلك كله وتؤمنوا بما فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه، وتقروا بأن كل ذلك من عند الله، وتقروا بأن كل ذلك من عند الله، فلا تكذبوني بشيء منه، ولا تفرقوا بين رسل الله فتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، فإن الكفر بواحد من ذلك، أي من الرسل، بالرسل أي واحد من الرسل، فإن الكفر بواحد من ذلك كفر بجميعه، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، فمن كذب ببعضها فقد كذب بجميعها. وهذا هو المعروف، ومن نوازب الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن بعيسى وبالأنبياء موسى والأنبياء السابقين، ومن آمن من بموسى عليه الصلاة والسلام في زمانه فإنه من لوازم الإيمان وتمام الإيمان ودخول الجنة أنه لا بد أن يؤمن بالأنبياء الذين يأتون بعد موسى عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكذلك أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام. من لوازم الإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام أن النصارى في عهده يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بنبوة نبي من الأنبياء سواء من السابقين أو من اللاحقين فإن ذلك يخرجه من الملة والعياذ بالله. قال ابن عاشور، وكلام ابن عاشور سيكون فيه واضح، فيه يعني بيان للمناسبة بين يعني: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وبين قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. يقول ابن عاشور: هذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله لأهل الكتاب هو من جملة ما ثبته الله على تبليغه، يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ومما أمر به عليه الصلاة والسلام أن يبلغه إلى هؤلاء القوم بأنهم ليسوا على شيء، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تآلف أهل الكتاب، وربما كان يثقل عليه أن يجابههم بمثل هذا، ولكن الله يقول الحق، فيجوز أن تكون جملة قل يا أهل الكتاب بيانا لجملة بلغ ما أنزل إليك، ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا بمناسبة قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى جميعا، فأما اليهود فلأنهم مأمورون بإقامة الأحكام التي لم تنسخ في التوراة وبالإيمان بالإنجيل إلى زمن البعثة المحمدية وبإقامة أحكام القرآن المهيمن على الكتاب كله. وأما النصارى فلأنهم أعرضوا عن بشارات الإنجيل بمجيء الرسول من بعد عيسى عليهم السلام، ومعنى لستم على شيء نفي أن يكونوا متصفين بشيء من التدين والتقوى، يعني نزع منهم ماذا؟ يعني ليس عندهم أي شيء من ماذا؟ من التدين ولا من التقوى، نسأل الله السلامة والعافية. فقال نفى أن يكونوا متصفين بشيء من التدين والتقوى، لأن خوض الرسول لا يكون إلا في أمر الدين والهدى والتقوى، فوقع هنا حذف صفة شيء يدل عليها المقام. فالمراد هنا شيء من أمور الكتاب، ولما وقع في سياق النفي في هذه الآية استفيد نفي أن يكون لهم أقل حظ من الدين والتقوى ما داموا لم يبلغوا الغاية التي ذكرت، وهي أن يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن. قال: والمقصود نفي أن يكون لهم حظ معتد به عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن استفيد من هذه الآية لستم على شيء، طيب لستم على شيء لما وقع في سياق النفي، قال استفيد أن نفي أن يكون لهم أقل ماذا؟ أقل حظ من الدين والتقوى ما دام أنهم لم يبلغوا أو لم يبلغوا الغاية التي ذكرت، وهي أن يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن. قال أبو السعود: وفي هذا التعبير من التحقير والتصغير ما لا غاية وراءه، نسأل الله السلامة والعافية. لستم على شيء، ففي هذا التعبير من التحقير والتصغير ما لا غاية وراءه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن هؤلاء الأقوام لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم قد حرفوا في ماذا؟ حرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل، ولم يبقى حتى ما كان عندهم من الحق فإنهم حرفوه وغيروه وبدلوه. ومن ذلك أنه لما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه حق المعرفة ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، وأبوا أن يتبعوه حسدا وحقدا وإلى غير ذلك وكبرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن عاشور: والمقصود من الآية إنما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجيء القرآن بالاعتراف بما في التوراة والإنجيل من التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه. وقد أومأت هذه الآية إلى توغل اليهود في مجانبة الهدى، لأنهم قد عطلوا إقامة التوراة منذ عصور قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وعطلوا إقامة الإنجيل إذ أنكروه وأنكروا من جاء به، ثم أنكروا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقيموا ما أنزل إليهم من ربهم. والكلام على إقامة التوراة والإنجيل مضى آنفا في قوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. نقول أيها الإخوة، وقد أشرت في الدرس الذي قبل ذلك بماذا؟ بإشارة أن دراسة سجايا وأخلاق هؤلاء القوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسيأتي لها مزيد بيان بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. طيب، السؤال وقد طرحته في اللقاء الذي قبل الماضي: كيف يقيمون التوراة؟ كيف يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم مع اختلاف هذه الكتب ونسخ بعضها بعضا؟ هذا السؤال يطرح، يعني كيف يقيم التوراة والإنجيل وما أنزل على محمد، يعني كيف يقيمون؟ قيل، وهذا جواب للطبري رحمه الله، قيل: وإن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها فهي متفقة في الأمر بالإيمان برسل الله، يعني أن في التوراة وفي الإنجيل إشارة إلى ماذا؟ بل تصريح بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكما قال الله سبحانه وتعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذا في حديث كعب يقول: أهوه؟ قال: هو الذي في التوراة، هو الذي عندهم بأوصافه التي ذكرت عندهم، ولكنه الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: وإن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها، طيب هي مختلفة في بعض الأحكام والشرائع لكنها متفقة في الأمر بالإيمان برسل الله والتصديق بما جاءت به من عند الله، فمعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم تصديقهم بما فيها والعمل بما هي متفقة فيه، وكل واحد منها في الخبر الذي فرض العمل به. طيب، الذي فرض العمل به. ومن جملة إقامة التوراة والإنجيل ما فيها من دلائل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته عليه الصلاة والسلام. إذن يعني إقامة التوراة والإنجيل بماذا؟ بالإيمان بماذا؟ بالإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام والتصديق بما جاءت به من عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن عاشور: وقد فندت هذه الآية مزاعم اليهود أنهم على التمسك بالتوراة، وكانوا يزعمون أنهم على هدى ما تمسكوا بالتوراة ولا يتمسكون بغيرها. وقد فندت هذه الآية مزاعم اليهود أنهم على التمسك بالتوراة، وكانوا يزعمون أنهم على هدى ما تمسكوا بالتوراة ولا يتمسكون بغيرها. ويعني ابن عاشور رحمه الله ظاهر في كتابه، ظاهر في كتابه وجلي في كتابه بأنه مطلع على كتب اليهود، على كتب اليهود، وأنه اطلع على عدد من الأناجيل، واطلع على كتب، يعني يظهر أنه اطلع على التوراة والأناجيل. فلو يعني ربما لو درست يعني هذه المسألة في رسالة علمية من عقدية، فربما يعني تظهر لطالب الدراسات العليا مثلا رسالة علمية في هذا الجانب، يعني جمع ما جاء في هذا في كتاب الطاهر بن عاشور في التفسير مما نقل عن ماذا، عن نقل عن كتب السابقة، عن الكتب السابقة من التوراة والإناجيل، ويعني ومقارنتها، او يعني كهذه كفكرة يعني نشأت الآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزيدن كثيرا ما منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. طبعا يعني هذه الدراسة تحتاج إلى طالب علم يعني له اطلاع وله معرفة كبيرة جدا بكتب هؤلاء الأقوام، ويعني تحتاج يعني إلى دقة حتى لا ينساق الإنسان ربما وراء بعض الفتن التي جاءت في هذه الكتب. يقول: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يقول ابن جرير: وأقسم ليزيدن كثيرا من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قص قصصهم في هذه الآيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد طغيانا، يقول تجاوزا وغلوا في التكذيب لك على ما كانوا عليه لك من ذلك قبل نزول الفرقان، وكفرا أي وجحودا بنبوتك. وابن جرير يقول في آية: وقالت اليهود يد الله مغلولة، حتى قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليه، قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذي أطلعناك عليه من خفي أمور هؤلاء اليهود مما لا يعلمه إلا علماؤهم وأحبارهم احتجاجا عليهم لصحة نبوتك وقطعا لعذر قائل منهم أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وطغيانا هو المجاوزة، هو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، فيعني بالطغيان الغلو في إنكار الطغيان الغلو في إنكار ما قد علموا من صحة صحته من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والتمادي في ذلك، وكفرا أي تكذيبا. ويزيدهم مع غلوهم في إنكار ذلك جحودهم عظمة الله ووصفه إياه بغير صفته إلى آخر مكان كما قال في الآية السابقة إذن: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني يا محمد يعني ما تخبرهم من هذه الأخبار. فالآية الأولى بيّنت ما قالوه عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى وعن الله جل وعلا بأنهم قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم بعد آيات ليست بالبعيدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني أنه كلما نزلت عليك يا محمد هذه الآيات التي تكشف خبايا هؤلاء الأقوام وما يعملون وما يحرفون من الكلم وما يبدلون من كلام الله سبحانه وتعالى وما يقولون ويغيرون في التوراة أو في الإنجيل وما يصفون الله جل وعلا بهذه من هذه الصفات، كلما نزلت عليك آيات مما في كتاب الله فثق تماما بأنها لن تزيدهم إلا ماذا؟ إلا طغيانا، فلن تزيدهم إلا طغيانا وكفرا، نسأل الله السلامة والعافية. تجاوزا وغلوا في ماذا؟ في التكذيب لك يا محمد، سواء كانت قبل أن تنزل هذه الآيات أو قبل أو سواء لما نزلت هذه الآيات أو كانت قبل أن تنزل هذه الآيات، لم يتغير منهم شيء، لم يفكروا أن يؤمنوا ولم يسلموا بك يا محمد، بل يزدادون ماذا؟ يزدادون طغيانا وكفرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال طبعا في عن قتادة يقول: حملهم حسد محمد صلى الله عليه وسلم والعرب على أن كفروا به وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. يقول ابن عاشور: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وطغيانا وكفرا، أي من أهل الكتاب، وذلك إما بباعث الحسد على مجيء هذا الدين ونزول القرآن ناسخا لدينهم، وكانوا يظنون أو يعتقدون أن النبي الذي سيبعث سيكون منهم في آخر الزمن. ثم فجاء من العرب، فجاء عليه الصلاة والسلام من العرب، وفي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بأنه أشار إليه الراهب بأنه إلحق بماذا، وأشار إليه باللحوق إلى المدينة، فإن نبي العرب قد آن أوان أن يخرج، فلحق بالمدينة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة في قصة ليس هذا مجال ذكرها. فهم يعرفون وكانوا يعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيبعث من العرب، ولكن يعني ازدادوا حسدا، يعني أصابهم الحسد وأصابهم الحقد، نسأل الله السلامة والعافية، كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم. يقول ابن عاشور: ولم يزل الكثير منهم إذا ذكروا الإسلام حتى في المباحث التاريخية والمدنية يحتدون على مدنية الإسلام ويقلبون الحقائق ويتميزون غيظا ومكابرة، حتى ترى العالم المشهود له منهم يتصاغر ويتسفل إلى دركات التباري والتجاهل، إلا قليلا ممن اتخذ الإنصاف شعارا وتباعد أن يرمى بسوء الفهم تجنبا وحذارا. وللأسف أنهم في أزمنتنا هذه ازدادوا كذلك طغيانا وكفرا، نسأل الله السلامة والعافية، فيغيروا ويبدلوا ولا يزالون يحرفون الكلمة ويطعنون في دين الله سبحانه وتعالى، وينشرون الأباطيل عن الإسلام وعن أهله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذه الشبهات التي تثار في هذه الأزمنة في الشرق أو في الغرب إلا من أجل صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى والتشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني بدأت هذه العاصفة ليست فقط من اليوم، وإنما هي منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء القوم يطعنون في دين الله، يغمزون في الإسلام، يطعنون في المسلمين، يصفونهم بالتشدد إلى غير ذلك، ولا زالوا إلى هذا الزمان، والاستشراق وغيره الذين يعني لهم الشبهات الكثيرة إلى غير ذلك لا تخفى على من له أدنى بصر وبصيرة. طبعا يقول ذكر أهل العلم أن يعني لستم على شيء، قالوا أن هذا إيضاح لهم أنهم في المرتبة الأدنى من الكائنات، لأنهم بلا منهج، يعني ليس عندهم شيء يسيرون عليه، ليس عندهم منهج يسيرون عليه. ثم قالوا يضيف ولا يزيدن أنه، أي أنهم لن يظلوا على درجة واحدة ثابتة من الطغيان، يعني أنهم ماذا يزدادون، يعني كان المفروض أنهم لما سمعوا الحق من النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في أزمنتنا وما في القرآن هو الحق مما في كتبهم، فإنهم كان الواجب عليهم على أقل أن يصمتوا أو يلتزموا الصمت، ولكن مع ذلك إذا سمعوا هذا القرآن إنما يزدادون إيش؟ تزداد درجة ماذا؟ درجة الطغيان والكفر، نسأل الله السلامة العافية. وكلما نصر الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر دين الله ازدادوا كذلك طغيانا وكفرا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من باب ماذا؟ أنه تشتد ماذا؟ أنه يزداد الحقد في قلوبهم والحسد والكراهية لدين الله سبحانه وتعالى، ولله في ذلك حكمة. يقول سبحانه وتعالى: فلا تأس على القوم الكافرين، يعني لا تأس أي لا تحزن يا محمد، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا تأس أي فلا تحزن، يقال أسي فلان على كذا إذا حزن، يأسى أسى والأسى الحزن والأسف. لا تحزن يا محمد على تكذيب هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى من بني إسرائيل لك، فإن مثل ذلك منهم عادة وخلق في أنبيائهم، يعني لست الوحيد يا محمد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء القوم لم يؤمنوا بك، حتى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا بعيسى، عفوا أن بعض أتباع عيسى يعني من بعث في عهد عيسى لم يؤمنوا بعيسى، ومن بعث في زمن موسى يعني لما بعث موسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا به، نسأل الله السلامة، وهكذا. فإن مثل ذلك عادة وخلق في أنبيائهم، فكيف بك. قال أهل العلم وفيها تسلية وفيها هذه الآية فلا تأس على القوم الكافرين فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ بأن هؤلاء القوم سيقيموا على طغيانهم وكفرهم، يعني لا تلتفت إليهم، دعك منهم، فسيقيم على ماذا؟ طغيانهم وكفرهم، بل يزداد طغيانا وكفرا. وكذلك وإن كانت هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمة تبع له، فإن الأمة تبع له، فإن الواجب على الأمة أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن ينبري أقوام من المسلمين وأن ينبري أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين ليدعو هؤلاء القوم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن يبينوا لهم الإسلام. وإن من فضل الله سبحانه وتعالى أن هناك جهود كبيرة، وحتى وإن لم نقم بها نحن أمة العرب وأمة الإسلام، فإن من أسلم من هؤلاء من النصارى أو من غيرهم فإنهم ينبرون إلى دعوة أقوامهم، وهذا من ماذا؟ من نعمة الله سبحانه وتعالى، ومن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عن ابن عباس وليزيدن كثيرا قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، قال الفرقان يقول فلا تحزن، يعني ما أنزل إليك يعني الفرقان يعني القرآن، فلا تحزن. وسل الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تأس على القوم الكافرين. قال أهل العلم فالفاء للفصيحة، الفاء للفصيحة لتتم التسلية، يعني لتتم ماذا؟ التسلية، لأن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلق تحزنه مما بلغ منهم من زيادة الطغيان والكفر، فنبهت فاء الفصيحة فلا تأس، فنبهت فاء الفصيحة على أنهم ما بلغوا إلا من جراء الحسد للرسول صلى الله عليه وسلم، فحقيق ألا يحزن لهم. وذكر لفظ القوم فلا تأس على القوم الكافرين، يعني كان الأولى أن يقول فلا تأس على الكافرين، خلاص انتهى. وهذا يقول وذكر لفظ القوم، عفوا، وذكر لفظ القوم وأتبع بوصف الكافرين ليدل على أن المراد بالكافرين هم الذين صار الكفر لهم سجية وصفة تتقوم بها قوميتهم. ولو لم يذكر القوم وقال فلا تأس على الكافرين لكان بمنزلة اللقب لهم فلا يشعر بالتوصيف، فكان صادقا بمن كان الكفر غير راسخ فيه، بل هو في حيرة وتردد، فذلك مرجو إيمانه. يعني باختصار يعني أنه وضع المظهر موضع المظهر. لماذا؟ قال للتسجيل عليهم بروسوخ الكفر. وهذا يعني مما بحث في التفاسير، يعني وضع المظهر موضع المضمر أو وضع المضمر موضع المظهر، وهذا يعني يكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي رسائل علمية. يقول جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ابن عاشور موقع هذه الآية دقيق ومعناها أدق وإعرابها تابع لدقة الأمرين، يعني يقول موقع هذه الآية دقيق ومعناها أدق وإعرابها تابع لدقة الأمرين، فموقعها أدق من موقع نظيرتها المتقدم في سورة البقرة، فلم يكن ما تقدم من البيان في نظيرتها بمغن عن بيان ما يختص بموقع هذه، ومعناها يزيد دقة على معنى نظيرتها تبعا لدقة موقع هذه، وإعرابها يتعقد إشكاله بوقوع قوله والصابئون بحالة رفع بالواو في حين أنه معطوف على اسم إن في ظاهر الكلام. أنا فقط أشرت إشارة، وسيأتي مزيد من الكلام حول هذا الكلام. يقول إن الذين صدقوا الله ورسوله وهم أهل الإسلام وبينت ولا مانع أن يعيد، وسميت أمة الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. قلت وهذا ينطبق كذلك على الأمة السابقة في من آمن منهم، وهذا ما ذهب وقاله ابن عطية رحمه الله، قال الذين، إن الذين آمنوا، الذين لفظ عام لكل مؤمن من ملة النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرها من الملل. فكأن ألفاظ الآية يعني حصر بها الناس جميعا، وبينت الطوائف على اختلافها، وهذا تأويل جمهور المفسرين. وذهب الزجاج إن الذين آمنوا هنا بمعنى المنافقون، فالمعنى إن الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن ماذا؟ ولم تؤمن قلوبهم. وسيأتي مزيد بيان على هذا. قال ابن عاشر: فالتصدير بذكر الذين آمنوا، إن الذين آمنوا يعني صدر بها الآية، في طالعة المعدودين إدماج للتنويه بالمسلمين في هذه المناسبة، لأن المسلمين هم المثال الصالح في كمال الإيمان والتحرز عن الغرور وعن تسرب مسارب الشرك إلى عقائدهم، كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن الشيطان قد يئس أن يعبد من دون الله في أرضكم هذه، ولكن في التحريش كما جاء في الحديث. فكان المسلمون لأنهم الأوحدون في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح أولين في هذا الفضل، يعني هم الأولى وهم إيش يعني قدموا. وأما معنى الآية فافتتاحها بحرف إن هنا لماذا؟ قال للاهتمام بالخبر لعرو المقام عن إرادة رد إنكار أو تردد في الحكم أو تنزيل غير المتردد منزلة المتردد. يعني هنا ماذا؟ إن الذين، جاءت إن ماذا؟ للاهتمام بالخبر. إن الذين آمنوا والذين هادوا، وبينا في رقاء ولا يمنع أن نبينها، اليهود وأتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتحكمون إلى التوراة، وهم من الهوادة والمودة أو من التوبة، إنا هدنا إليك، أو لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب أنسبوا إليه وهو أكبر ولد يعقوب، وبينا أنها قلبت يعني فقلبت العرب الذال دالا، لأن الأعجمية إذا عربت غيرت، يعني يهوذا ويهودا طيب اليهود. وقال أبو عمرو البصري المقري المشهور: لأنهم يتهادون أي يتحركون عند قراءة التوراة. ويعني من يتتبع أحيانا يعني اليهود يجد أنهم ماذا؟ أنهم يفعلون هكذا عند تلاوة التوراة إلى زماننا هذا، إلى أزمنتنا هذه. والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. طبعا لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. وفي رفعها والصابئون يعني هي كأن يقول المفروض أن تقول والصابئين، لكن رفعت هنا وفي رفعها أوجه تسعة ذكرها السمين الحلبي في تفسيره، فيحسن أن يرجع إليه. طيب من هم هؤلاء الصابئون؟ قال ابن جرير في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في الآية في البقرة، الصابئون جمع صابئ، وهو المستحدث سوى دينه دينا كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئا. ولذا يقول إيش صبأت، يقال منه صبأ فلان يصبأ صبأ، ويقال صبأت النجوم إذا طلعت، وصبأ علينا فلان موضع كذا وكذا يعني به طلع. واختلف أهل التأويل في من يلزمه هذا الاسم من أهل الملل. والصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم، قاله مجاهد. وعنه بين اليهود والمجوس: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وقال سعيد بن جبير: اليهود بين اليهود والنصارى. وعن الحسن أنهم كالمجوس. وقال ابن زيد: الصابئون دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول الله، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم. وذكر بعض المعاصرين بأنه لا يزال طائفة من هؤلاء القوم في هذه الديار. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور وعن هذا عن قول قتادة. وعن سفيان سئل السدي عن الصابئين فقال طائفة من أهل الكتاب. وعن أبي العالي الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال وهب هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. طبعا أنا ذكرت وبينتها لأن يعني في البقرة وقد شرح فضيلة الشيخ فهد الشتوي رحمة الله عليه في درس ويعني طال الفصل بين هذا الكلام في ذاك الدرس وهذا الدرس. وقال ابن وهب الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثا مدينة يعني منطقة وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. وقال الرازي هم قوم يعبدون الكواكب. هذا الخلاف فقط يعني بس من باب إشارة للمستمع الكريم والمستمع الكريمة. قال ابن كثير وأظهر الأقوال والله أعلم أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين. يعني ليسوا على دين اليهودية ولا النصرانية ولا مجوس ولا مشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. انتهى من هذا الكلام من ترجيح ابن كثير. ولكن كما أشرت يظهر أن ابن جرير رحمه الله أنه يميل إلى أنه هو المستحدث سوى دينه دينا كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. قال وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب ماذا؟ تسميه العرب صابئا. لكن من يكونون؟ هل هم طائفة من هؤلاء أم هم طائفة من هؤلاء؟ كما قلت رجح ابن كثير بأنهم ماذا؟ قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. والنصارى هم من؟ هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. وقد يقال لهم أنصار أيضا، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، كان عيسى عليه الصلاة والسلام ينزلها. قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم، والله أعلم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني إسرائيل إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. ثم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فصدق بالبعث بعد الممات وعمل من العمل صالحا لمعاده. أيها الإخوة والأخوات، ما يعمل المسلم والمسلمة من عمل صالح إنما هو في الحقيقة يعمله ليوم المعاد. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله أيها الإخوة والأخوات، في أن المسلم والمسلمة يعمل جاهدا ليل نهار بأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. وأما المعاصي فهي ليست من الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يرفعه. أما الذنوب والمعاصي فليست من الأعمال الصالحة. فاحذر يا رعاك الله، احذري أيتها المسلمة من الانسياق والانجراف إلى هذه المعاصي. وكلنا ذلك، ولكن خير الخطأ وكل أمتي خطاء، ولكن ماذا؟ يجدد الإنسان التوبة ويثبت على دين الله سبحانه وتعالى مع كثرة المغريات والشبهات والشهوات والفتن والمدلهمات. وكلما وفي كل عام تزداد هذه الفتن التي تصد الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى أو تبعده عن دين الله سبحانه وتعالى. فقال فصدق بالبعث بعد الممات وعمل من العمل صالحا لمعاده. وأول الأعمال الصالحة تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، ثم يأتي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين، فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها بعد معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه. جعلنا الله وإياكم ممن قال الله فيهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم آمين، اللهم آمين. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله، يعني هنا ماذا؟ من آمن بالله، يعني أن هؤلاء الأقوام من الصابئة أو من النصارى أو من اليهود، هؤلاء قبل منهم الإيمان في زمانهم، لكن لما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فلا بد من المعاصرين من اليهود أو من النصارى أو مع أي دين من الأديان، لا ينفع أي عمل صالح حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بماذا؟ بهذا الكتاب الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. أما من آمن منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا، فآمن بالله وآمن بالبعث وعمل صالحا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر بعض أهل العلم أن في هذه الآية لم يذكر فلهم أجرهم عند ربهم، قالوا اكتفاء بما جاء في سورة البقرة، والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى، فهو الذي تكلم بهذا القرآن فله الحكمة في ذلك. فكون أنها ذكرت هناك ولم تذكر هنا ربما نتلمس الحكمة، لكن يبقى الإنسان ماذا؟ يعني رب نقف يعني أننا نقول أن الله أعلم بذلك، لكن لا يمنع أن نتلمس في ذلك حكمة. طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله. طيب، يقول لماذا كرر الإيمان؟ يعني ذكر في أول الآية إن الذين آمنوا ثم قال من آمن، لماذا هذا التكرار؟ قال ابن جرير، يعني ما نأتي من عندنا، لكن نذكر أقوال هؤلاء الأئمة الكبار، قال فإن قال وكيف يؤمن المؤمن؟ وأشرت في الأسبوع الماضي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهو قد بلغ عليه الصلاة والسلام. فهنا إن الذين آمنوا من آمن بالله، قال ابن جرير فإن قال وكيف يؤمن المؤمن، قيل ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظننته من انتقال من دين إلى دين كانتقال اليهودي والنصراني إلى الإيمان، وإن كان قد قيل، يعني هذا قول من الأقوال، إن الذين عنوا بذلك من كان من أهل الكتاب على إيمان بعيسى وبما جاء به حتى أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدق، كابن سلام رضي الله عنه وارضاه. فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبما جاء به إذ أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. وجاء في الحديث ويحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهم أجران من آمن بنبي قبلي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فهم سليمان فهمنا، معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام، وهيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بمكة المكرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من المقبولين، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. موعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.